إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. باب الخيمة دي باب جواز الخيمة الأمور دمل دقق الخيمة برغنة bergeron jonka hon hukum joge wiya tilisi fil masjid li miside yal dum ana wayi wadde wade le miside na hon jonka ne on hukum wal le miside hukum o jonka o wade ne lil marda wanan de nyawbe wa ghayrihim etana nyawbe donc ay la dum daga gol mun don ko halata ro o wi حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يروعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات فيها. سرد ميدن جوكو دير رفا يوتيو الامام البخاري رحمه الله. امام البخاري وي حدثنا زكريا بن يحيى زكريا انا قص زكريا وانا قص هن عندي تاجر اي دي نجنين كذا زكريا والجرا وحاو وي زكريا بن يحيى البلخي الحافظ جنتنيم قال وي حدثنا عبد الله بن نمير قال عبد الله حدثنا هشام أو هشام بن عروة عن أبيه يدي أبي كون عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أبي أصيب سعد سعد بن معاذ هوتام سعد بن معاذ أو سيد الأوس أو الأرش هون الدين بن ين مايد مند كم هي روح منه ومرتز عبد الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد النبي وجاته يوم الخندق أصيب فايرو سميرو نيند خندق لي خندق ونا دي نيند الاحزاب ني دون كو موي نيند خندق لي غزوه افان الخندق في الاكحل اكحل انغران حال ديكو ابن الملقن حاليا ان شاء الله دونك كل غير كو بكالي انت وي اكحل يوداتون نون دي في وسط الذراع حقن ذراع اول وي خليل وي دون خليل بن احمد وي هو عرق الحياه وي كانغول وون داتول نغورنام دونك جونن انغول جوغي تشال دي نوكو جي نوكو جي ليم ليم نغول تايتي نيبانكي نغول تافو انغول جوغي نغول ويتي نغرام حالد مثال جي فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلار صلى الله عليه وآله وسلم أودي خيمة برجنة في المسجد ليمسيد ما أنا أولني سعد برجنة ليمسيد ليعوده غيفا أيام إنمو من قريب إنك بديرو لونك فو أيام إنمو تو أيام نتمو أنا بدير لونك ليعوده من قريب ما فيش اتصل بعبد الرحمن وصله عن الكتاب اتصل بعبد الرحمن وصله عن الكتاب فلم يروعهم وفي المسجد فلم يروعهم ولا فوق دين جنبه وفي المسجد خيمة ونالهالي برغني أنا اللي مسيتو من بني غفار إلا الدموس وانا جم يسيلو أنا إلى إليهم فادم أبي. فقالوا إن بي يا أهل الخيمة يا دنكي أم برغني ما هذا الذي يأتينا من قبلكم خلوني هون وراري أمين من قبلكم إيودة فرماند أي من جهركم. فإذا صعد نبتي صعد يغزو جرحه دما ما انا دي برمر مكو دي انا الى دما نجيام بالتمييز. فما رماي فيها دي ضمير انا واير فاد فاد مرض وتلك المرضة او في تلك الخيمة. ايوا انا وي فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار هوني فو دي ني دون دونك ما تاي هوني فو هنو انتر ما راعني الا حمولة اهلها وسط الديار تصف حب الخمخم ما راعني الا هذا وندم ما في صنه ماني وي الخطابي يقول ما دام ندي بينما هم في حال طمانينه حتى افزعهم رؤيه الدم ابي دجنا رسنا يقول يا دنجني بي دونك ما راعني الا كذا مما في صنه ماني تنا الخطابي ويهن مراد لفظ وانا هنا دنجل مويرد ساي ما راعنا الا زيد حاضر منك ولكم مما في هنا فسنا زيد وي معنى السرعة هنا جوه قول عوار قول لو تنقل ما نموت أي يغضو ويسيل عنني أنا إلى من قبلكم يأتي قبل فرع أي أوي كانكو ابن الملقين أوي على الأكحل عرق في اليد يفسد لا تقولني قنقل إجنقو إنقل فسي ولا يقال عرق الأكحل كعيات عرق الأكحل وصاب سيتاكن ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى مسابي كما في الصحاح يو سلي بوسل نو يا نسا نسا البوسل ستغال نو ياتي ابهر وانا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه ما زالت اكله خيبر تعدني كنيام نو خيبر هناك اليهودين كدبو نيمني وتن توكي كون ايو توكي دو غيتي بوزو هيراي ار ديت نوك والان اوان قطعه ابهري أكلة خيبر أو يعمدوا الأكحل يعمدوا في الظهر الأبهر ويعمى الأكحل عرق الحياة يقعد الغردم يقول إن يريدون نهر البدن كنقولوا نتشلوا قول ترق وفي كل عضو منها شعبة لي ترق الفوء يقول جوجي تبعل وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة نجوجي إندي هوري موت لأنه فإذا قضي في اليد سكان قلت جاء جنغو لم يرقى الدم ديار لم تجد المسابس ويمي الشيخ محمد بن علي هذا يمي دلي الفوائد سمية ووي يقال في الجسد عرق حيثما قطيع صاحبه مات ألما صاحبه وجنغرتني ونروي سجنغر بيده له تشعب بأعضاء الجسد في كل عضو خص باسم انفرد فخص في العنق بالوريد كذلك الودج ذو تسديد في الظهر بالنياط يدعى والذي استبطى نص الباب أبهر خذي وذا به القلب غدا يتصل في البطن بالوتين صار يعقل وبالنسى في الفخذ والأبجل في رجل وبالأكحل في اليدية في الساق بالصافين يدعى وانتهى نظمي لمن يرغب من ذينها ويقال في الجسد عرق أنا يقول العمى التر حيثما قد قال نقول تقع صاحبهما رجوم يقول ما ين على من قمنا والله له تشعب يقول جوكي جونكا كيلي كيلي بأعضاء جونكا هنو قبع الجسد التر في كل عضو كلا تر خص والهرت رام باسمي إن انفرد ترن فخص في العنق بالوريد صدانني يا وريد وانا هن اقرب اليه من حمل الوريد كذلك يرنيني الورج ذو تسديد ورج كذلك يتقضي على ورجين كثير سكو في الظهر بالنياط يدعى والذي استبطن الصلب بأبهر خذي ستقل نقول نياط والذي استبطن الصلب نقول لي كيت نقول اندري أبهر وذا به القلب غدا يتصل في البطن بالوتين صار يعقل دونك نقولون نقول بير نقول سو ارير نقولون وتين ثم لقطعنا منه الوتين وبالنصاف الفخذ والابجل في رجل so tawe de busal no wi'e nasa so koyngal no wi'e rijil wa bil akhali fil yadi yafi e ngol warda akhal do jumbo do wal abjalu fi rijlin so koyngal wi'e rijilu so do busal wi'e nasa fi saqi bi safin so korral du wi'e safin yud'a wantaha nazmi liman yarghab nazmu hibbi wonande jeerdo jiddo durtu nazmu wade woni min dudum min gadiri wonde jiddo طيب عنا أين الدرجة طيب أكيد ما رجب أكيد ما رجب أكيد ما رجب أوجوني كبخاري ودري ورا حديث ده دليل على ضرب ضرب الخيام في المسجد هون بيرجني جنواي ورا اللي مسجد سبي ويجوني فإنه كان فيه خيمة لبني غفار وهو محل شاهده وفي المسجد خيمة لبني غفار نور صلى الله عليه وسلم ورني سعد بن معاذ دو خيمة دون برجن لمسيرته لأكحل مكة وتجنون يوم الخندق وقصد به فاتر يجون كأم قديم نور الله يبنى يمن نرم لي اعتكاف مدوري لي بخاري ريب نور صلى الله عليه وسلم بسبب جي اعتكاف eɓe gaɗane tafala lemisiri to en jangi no ɓettade du amatou sawda korɗo ɓalejo ana jogui no hifche ma hibaw lemasiri en jangi no ɓettade andi ka ay ndenno ibnu rajab o wi ulama en lurri e majju o wi ahmad ibnu hambal ka o wañani gaɗowo itikaf no waɗa hayma lemisiri sona taw cattal hono gaɗowo itikaf ɓuɓalla no satti fa sanne sanne donc o waɗa hayma lemisiri nde ishaq ibnu rahawahi wi basi wala hen so tawiyede joni omo ton omo ñamata omo yarata honno hande worini jonka taw jom cegguino o atti fourniji mum ɗe kuɗɗi mum lemisi tawno tayetaɗa omo wawi jonka so ɗum muyde basi wala he oman raha ndenno wiɓe ruhsa ɓe fo ko dalinoride hadis aji ɗeɗo boukhari du ɗon yeehi so ɓe mbi ɗum ɗum wona hunde dumotonno masalan joni sarde ka tawi so o waɗi ɗum ɗo hatta yimɓe julde misi dawal manggal al jonka ɗum hatta torata yimɓe lemisiri de o wadda jonka honno base makko o waɗa hukkumiwel makko sera misiɗe ɗo watta itikaf ɗum torra wala hen ɗum yaaɓe e hadisa oɓe ɓeydu hum asadu bi dalil du kam ɓuuri hemde dalil sabi kamɓe woni hadisaji ɗe jaadi ɗum no mo hadisa ne walli fo o woni ballaɗo ɓe mbi ko saabi de ɓe mbi ɗum wona hunde dumotoneno wiyatake joyi o taƴile misiɗe nde ɓamti ɗum ñalaɗe seeɗa tannino itikaf makko balɗe sappo ma balɗe tati ma jonka hono ko nandi muɗum ɗum ko hayi hunde farata a yiɗi dursude umdatul ahkam a yalti le cuɗi to awaɗi lemisiri min kam yalta lemisiri ndeguila joni fami dursa umdu so dursa umdam yaltata lemisiri nde awaɗi awaɗi filisiwel ma ɗon jonka nataɗa fiya ɗon daɗe guila joni ɗum ko wakkatiyel seeɗa ni noon le ñalaɗe seeɗa nana yiyama maɗu dat ɗum lutti hono warde so maha maade woni ɗum hunde dumotode ma warde jonka suta toon kuɗɗe ma ko nandi muɗum ɗum saabi so ahmadou wi lemisiri le tuttake ɗum woni konngol maliki du chafi in ko ɓe mbi ana waña ɗum woni lemisiri nde zati zati koy ani ndenno boukhari yeehi ɗo mum soy boukhari joni min fuqaha il muhaddithina omo jeeya e fuqaha ɗon modi baɓe hadisankoɓe mana wona hadisanke jafu ɓolo ɓolo tan o wona hono faqihi ɗum andana hadis kanka ko darete ko zati hono alhusna yani o fof hawrini moƴƴiɗi ɗi fof ɗum woni o muhaddith o faqih a joni fa mata fiha o mati le haymatu o ɗen ka fi oyo zarfiya noon ana wawi latade ɗum fiha de e mardatu o e ñaw o nden jonka fi o alata sababiya noon nana babu idhali l bairi fi l masjidi lil illa ngal damal de ko ngal haalata yo nannude ngeloba le miside lil illati de saabe haaje tawi jonka saabe haaje wona hono wari tan watti ngeloba lemisiide ni tan jonka seɗɗo mari haaje ko nanniri ngeloba nga lemisiide yalla ngelobaan dago naata misiide na wa qala ibnu abbasin taafa annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala bair abdullah ibnu abbas wi nulaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wangiki suudu kaaba ala bairin alhaalima ko omo dow ngeloba حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. دونك سند مير متصل فيطي الإمام البخاري رحمه الله. وي عبد الله بن يوسف التنيسي او المبمك حديثه اون جانتني اون دو مبم مودم لي حديثه او اخبرنا مالك الامام مالك يا الامام مالك نو مبم ني حديثه او محمد بن عبد الرحمن بن نوفل اون عندي تيرته يتيم عروه بن الزبير نون انترت عن عروه يودي عروه بن الزبير عروه فيلكي عن زينب يودي زينب زينب بنت أبي سلمة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي عن أم سلمة وفي لك يدي إن مؤمن أمك يا أم سلمة أم سلمة إن مؤمن يهند بنت أبي أمية رضي الله عنها هني علماء نغري سلفا وخلفا الحمد لله إن دوغا منغا ولا فوكو ونو سوانا دوم سوانا هاندي ده صحابه ان فؤت رضي الله عنه رضي الله عنها رضي الله عنهما سوغو ابيكو فؤ صحابه كوغو ابيكو ماميكو فؤ صحابه رضي الله عنهم ني ونو اندا فايم بي كودي الله وني امورو ويته بي روافض كو بي يمبي بي اتا شيعه بي ناتي ليدندي كي ناتنو ليدندي دي بي ناتي انا جن ابو بكر انا جن عمر انا جن عثمان كا كو بودي فولا تا دي كو سونتا يمبي دي مغفلو يا yimbe mo ghaffalu ya mi ngi batuji yoga yimbe sufi am ko ganani be njaha leya ono be njey batuji mo be njukku don be fi goto mabbe jerno sahaba jo wala fi goto mabbe aybi sahaba jo wala hen odo ni njukkundiri be kuda be aybi na sahaba ndibbebe do be ngeri fu be jelsine non gatte jenudo Abu Bakari o Umar Usman de wara wi e de fati nota be ana jennamani be ana jennamani mo be muyi fu e mbiya en jenni so be ngeri gama en bima jew sel be ana yanna be fati bandu be fi goto be jenni fu mbiya Abu Bakari mo be jenni wana buri mo mbiya be janno homo woni mo Abu Bakari mura tagal annaba be nela ne banke mo Abu Bakari mura tagal annaba be nela won ton walan mo Umar ne mura tagal Abu Bakari won ton wala ummul mu'minina aishara be ndari be janna be hudabe hudu gatten be ka enen ummato enen kamonto be ko emen mi wi ay babbe malfaaji ma labbe ma goddum de gardo gam min fu mi ngeri yeltu min ka gagno sahabaaji won tata ya yori hawrde hawrde may wari wazade wallahi kelima goto a haltaw yeltu yimbe fu nafa be fu ngar dum ni won safari ma qalo wi ko kem rakmu hadithu na rakmu safha ut shakawtu mi wullitiki ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadi inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bimi ko gulliti momi de shakawtu oka oka min shakaw ko wultagol ko jati anni ashtaki min miranaye mi mata na wala wana ishtaka don ye nyewi abu ali ibn al-yusi wi wa kam ishtakaytu ghariba daril laysa li min uwadin ghayr ad-dakhil al-milsadi anni ashtaki qala nula do yimo dufi wanga sudu ka ba dum min wara inna si do tagal yimbe do wa anti wandi al-hali an rakibatun abadilu oyi fadduftum bangi min badi do ngeloba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nula rasulullahi sallallahu yusalli umjula ila jambil bayti bangi sudundu yaqra wa majanga bi tur wa kitabi masdur dun suratu tur joni suratu wa tur hani yadun joni wawul qasami wa kum moytirade tur wa latiki alamu suratu tur anda dum joni takiti ngur nula rasulullahi sallallahu futoro non dum holli jonka futoro nula na jangay ko na qisarul mufassal ko na suraji dabir yana e joni holli na wayi wangade sabe ella woni zahir hadith o kadu sabe ella o won jonka sabe haaje a joni wana hadith jabir o wi o inma tafa ala ba'irihi li yarahu an-nas ko sabe sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith jabir on wara ko nula do wangori do ngelo bade fa yibbe ji am dum o wanguri do ngelo ba fa yimbe ngi amode lamdomo dum dum warra nan jonnon ibnu battal wi o wi o hadithana holla dagagol natugol dabbaaji di tewmu nyaamete le miside so da hasingini hen ko sabide kibbe de subinta dum بخلاف غيره لوتي جونكا داباجي هون دي كيبي مون تشوبي هون داكيره ناندي مون نكانات ايوا حد شافين كوب بيبي مون كو نيارو بي هون كان كان كان بتا دي كان كيبي داب فو متيو مون نيامتي مون نياماتاكي فو فو انا انا سوبي كالا بودا كو بيرو جي هون ويبي دابا نيامتي دي كيبي مون اللهبي e wi be non be hono maliki en ko be tanamunen gol ko gol buri jitude yogandari fa wada hen khususiyaji de naqatu na rasul sallallahu alaihi wasallam o naqatu munawqa naqa wa hayaga donc nga bordata nga hibata sona jonka hono e wakati jila fi dum fu yo dum do tan ihtimaluji tan ko selli tan torra wala hen on fu selli ko ma du sota ma neddo nyawdo dum nani do sabi ummu salama taw joni o wi o nyawdo no o wi ibn rajab yo ashabuna ashab malik donc ami minen doni malik hanabila ko be malik ko fu dum jehi dum wala dum tan do hadisa goddo ngari kessi kolloje ngeloba natal emisude e jengino li bukhari to zati kitabul ilmi to hadisa de dhimam ibn sa'labah tawrinde onati emisude o habbi to ngeloba ka no sallallahu alaihi wasallam mahi an wahi le emisude ay neena jonka di day leji fon holla hono ko tiwmu nyamete dina wayi nadde ani ma farajina farasima ani fakatabu alaykum an khatama anna na hono jonka ko torata yimbe hono jonka pucciere ko nandi mun sey pucciere lur royal te ona nyami na nyamata ka nyami de wuri jitude en kaso yebbi neddo du an na nawi sanen o do du wi ama wango tagal yimbe be مصعب عمر بن الخطاب وهدي جون بوتشو وانغادي سودو كابا دونك ما دا الا اوتان سو دليلي دونك دون ورا دليلي مصاري جبي تان خلاص دون ولا هنا ولا عند الله طيب كفن وي كانكو ابن الملقن وي انا حديث اوكسي هو راكب الدابه بدي الدابه ينبغي لو انا هاني او وجيتو دو ييمبي بي تورتو دو فاتي ولا يخالط الرجاله فاتي جيلنديري يا روبي كوي دبي سبي كو سابي نادو يما وانغو تاغال ييمبي بي بات دابون وكذلك ينبغي يخرج النساء الى حواشي الطرق ودي استطراد دو يرني ريو بدو سان جاهل لا يفون حتى تاكوتو تاكوتو فاتي جاه دونك هانو اكون لا يوتي ابو عمر بن عبد البر ويلي تمهيد ويكون الله صلى الله عليه وسلم جولي من جنب البيت كو صاحب مقام ابراهيم عن زمان ومتكي سودك ابن فدي عمر صوت دم باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم في ليله مظلمه ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله هرم بودين ويدا بابو تن أنا هم فصلوني أي نوم وورا كاسا جي كوارو حديث حالتك بابو قرن يسمكو بابو إدخال البعير في المسجد للعلة على أن علاقة قرن حكو دي فصلوا بابو أولا حكو نمجي كذا في الاصل بلا ترجمه او وي جونن انتوي هم جوغي متنو اصلي او وي انتوي جونكا متنو جي غودي تاي باب ولا هين هادي اي باب او وي عليه صحه وليس لابن عساكر وابي الوقت وي ابن عساكر ابي الوقت في وتر الله تمام دو على جيم دي لكا denno kanko babu o joni o wari tan o babu ni en won yoge dewte o waray no fe e bi ana wayi tawe bukhari wan jonka tabiyud nuko do rawni nuko o fa wara na mo babu de jonka so heddori non babu o heba yi wadede sabiran ni so dum warani hon bukhari ka fu kal fasl lil babi e bi dum fa huwa hasan hayth yakunu baynahu wa bayn al babi alladhi qablahu munasaba بخلاف مثل هذا الموضع واتويتي هون فصل ده ستي وونكو دامبنديري حكوني ماكو اي دمال بيتي غانغا كاسوكو دامبندير رفو ولا يكون جونغا باب ولا تاكو فصل ده جونن hudum woni alaqa makko kanko e abwabil masajidi fu sabi abwabil masajidi gonden so e jengi hadith o fu en paman ko woni alaqa makko hakkune makko e dum do le misir denen o wi hadathana muhammad ibn al-muthanna jantanimi qala o wi hadathana muaz ibn hisham qala muaz wi hadathani abi abam o woni hisham ibn ad-dastawai on filliki yude qatadah ibn di'amah as-sadusi al-a'ma al-basri qala wi hadathana anas woni anas ibn malik radiyallahu anhu anna rajulayn yude worbe dido min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam worbe dido be abbad ibn bishr e usayd ibn hudayr kharaja be jelti min indi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tagal ko be gonduno e makko le miside fi laylatin muzlimatin ajamma nibulo wana nibindo de nibudo tan sabi azlama yunibi dan azlama fa huwa muslimun azlama fa huwa muslimatun wa ma'ahuma ana wondi e mabbe mithlu al-misbahayn yiru motilaji didi jogi hono jonka hono motilaji didi yudhi'ani e di jalba bayna aydihima dum du adaa lati lazim sabi adaa yata'adda wala yata'adda yudhi'ani bayna aydihima e di jalba yeso mabbe anandi ko sabi so ikram allahumma bi barakati nabiyhima dum woni karam donc karam falamma iftaraqa da be kernode sara ma kulli wahid minhumma wahid nabi gonduno e be jadneni anora gorto karama dum karamatul awliya da be kernode homu futawra anora hatta ata ahlahu fawari ga kureji munka ana won jemaji deno joni hudon jonka hono alaqa majjum e dami misire de ko woni alaqa majjum de worbe jodo be keddudi ki nura sallallahu alaihi wasallam le miside le jamma nibbudo e be ketti julde safu den dum soni non fu ko odo fasulu no hani wadede de hon tarjama ko no hani wadede de fadlul mashi ila al masjid fi al laylati al muzlima non babu hanu latade bural yaade miside fi al laylati al muzlimati e jamma nibbudo non hani wadede o yulmi edun sappo haditha garawli sunan abi dawuda bashiril mashaina fi dhulami ila al masajid bin nurit tammi yawm al qiyamah seynir yahobe e nibele misidaji anora kibura nyande dargal deno joni andum ka nyande dargal wi abi jogi anora kibbu shahidu mum ko hollata dum yiama gilaga adunaka sey beedo sahabaabe de be jano jamma nibbudo nimre ndew fu haray be yaade miside be dokkama annora gila ga adunaka denno ko be desana nyande dargal ko ana buri dum sabi e binuri tammi annora timmudo nyande dargal woni ma dam woni ma rafa wadir do hadith anan babul khawkhati wal mamr fi al masjid fi fawaid tayyib fihi dalalatun jati wa dalili ana hadith o li karamat al awliya wala shakka fihi zikra wala karamat al awliya wala jankir do karama waliya be sona mu'tazilan ko كوني كرام وليم ولي ابده ولي كتفوني ولي الذين امنوا وكانوا يتقون تيتيدو انا غونديني انا هولي على انا رينتي الله كو يا الذين امنوك بين غونديم بكو غوندينتي كو انا اندال غوندينيرتي هار كرام ولي ابي وكالتي نين كرام ولي ابي او دوم يغونغ نون سيكي فولا نون نو ويرني وي ولا شك في سيكي ولا كرام ولا ينكر بن سونام متزلن كو بين لورال موني جارتاكي دنو هوموني ولي يوتف الذين امنوا وكانوا يتقون ان الله بين غوندين بي سو يامن دو غوندين سي تان جوغي اندال نن ولي مولا اندال او ولي او اندا فرض عيني او اندا كيته لا بل كيته او اندا توحيد او اندا جونك فرض عيني وانا ولي دي تنن او ولي كو اندا توحيد او جانغي اندا توحيد او ولي او اندا فرض عيني مكو كاحكام الطهاره والصلاه والصيام او ولي تن ولي الشيطان وانا ولي الله تبي الله الذين امنوا imana ko heɓata nge feti andal wa kanu yattaqun belati be denti e taquna wonde be denti tikere Allah honne do rentorto tikere Allah gollude jemiraade hattaade kadaade so jemiraade o andaade mo andana di ngaratene mo golle golli gasta o gasta gasata so bi Allah jabata honne nge feti andal man hada fi awirna hada ma lis minhu fa huwa raddu andon de so do yankiri wali lati kefero to bi qur'ana kanyu wali yabe on godi لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سيدو ويدو ولياء كينغ تانغوني غالا هاندي be keddaaki hande dum du ano e honno taajiz honno ronki an nandita honno ronkinde Allah ni hono wiide zaman waliya beti ke de Allah de la donc do nyibbe jidi do jimmiibe faama de festo ile darsu bukhari o kay mi jida hebbinde kudde ko wana hono fakkitinde nasidi o nokku yo nokku himmirro sabi torrama ko ana e leedi mendi sanne sanne mi jidi yimbe be jaata misidi be jangay fe hunde ba mobe juude mun en so njowa dow ko e rewbe janambe somtibe so baggi e cereeli jokka tiagal mun en bi e na anni njipine bangi miside nana hayya ala salati ya al falah fangata ton wi e o yo wali allah batte yimbe na jokki tiagal mudu o wali yako o woni mo sariya wana min biata min jenkirde min kam min gala ko min jenkirde min gana ko min gondini so na ko sariya hoy hokki gondini fu insha allah min gondini ko re jaba na fu mun jabata de woni waliyaabe be sariya jabata o waliyaabe allah be a wali nula sallallahu alaihi wasallam kan yoni hore waliyaabe misi daray dum fa nyaw mo mayile mudum o bi abi wa ummi sallallahu alaihi wasallam de runki yaade misi de nyendo samanaade o tuugi yimbe de ko de makko an dasode de o yiaka misi de abado muni fa bangi misi de o mawninki ni yaade misi de o wali de jangube be jabata sabi allah jabay o wana wali pene enen kawri dum kawral men non kawral ne kawral mi wata wali non allah wata wali wali allah ya ala inna awliya allah wa wi ya awliya an-nas allah wada mo wali o wali fi hunde ya ko mo janga e wahi jipata ko makko non wahi ko nul atan jikoto jipoto hono wawrata no juldata eno dum do de wahi o jabe jangude o wana fa enen ka yotti ki gam nga iyadan billahi neddo mo gila njaati mudum dubi temedere temedere capande jetti temedde didi yo moddo dima do le hen fu ardine wi adna mo wada mo wali ko wadi fu sa hali fatihal hal wali yabe de dum ngay joni finto do kan fati njare ni la khare de be wali yabe de allah alladhina amanu mo jogi andal o mo durti feso andangal yiro fa hewa wana wajibi tay mo jangi fa khalil wana wajibi tay mo jangi fa bukhari wana wajibi tay mo wawi irabu fe wana wajibi tay mo dursi qur'ana fe ka o anda fardu ayni makko ak golliran honno o wardum do ni hono ni o woni wali denno o so kudde kawnide bangi e jungo mum fu dum ete karama karamatul awliya dum ne herata ka anda fi bondo o ka karama jana kudde kawnide na bangi e jungo mum istidraj dum wana karama sabi so abdurrahman al-akhdari dum muqaddim al-akhdari ke jogi deftere makum on dum hala hen hala de do kudde dal no rotom bayti jogo de idha ra'aita rajulan يطير وفوق ماء البحر إذا رأيت رجلا يسير وفوق ماء لا إذا رأيت رجلا يطير إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه ملبس وبدعي ما فإنه مستدرج وبدعي وراي نسخة يقول أي إذا رأيت رجلا يطير سيقولك أنا ديوة أي ديوة ما أمني ديوة وفوق ماء البحر قد يسير اي ما يؤني ويأبي فتغلني يتغلني فتولا امه ولم يقف عند حدود الشرع كاي يومني كود شرعي ده باغي تشريلي وني تغال مكو ومني خودني ومني تيل ده ربي جانب ها ومني جونكا هونو دابو لوتوبي الله غولوبي كو هارمي دوني غولي مكو فانهم اجبنا دو تانو بيدي او بيدانكي الله نيوغاني دو موتا اندا وانا مود ها هنا هم هونو شيخ اسمه فودي ها ايوه كو شيخ اسمه فودي ناني كو جيلني تو ليدي غورغال ولي مو اندا فرض عيني هاني دون كرامه الاولياء كبار مابه دي كان يمي دي ربي جيلتي نور الله صلى الله عليه وسلم تن هونو لامباني اردي يسما وك انيمرت لامبا غور بي جي فاد نجوتي دو تيارات homo fu don ka hono hebi lampa e hoori mudu fa yotto yisudu mudu do ni karama awliya e gondo do anani وي لي حديث اوكا حقيقه كاي غونغوتو ابن رجب انداك هنا مسيده ذلك انداك يونو كو بري هيدو سيمبر غونغا كو هيوي سون نيبن غونا دون الله صلى الله عليه وسلم لي مسيده نو وي سوتا ييده وانا لي مسيده نو في جونكا لي غالي نولا تجاتي غون دوم ني هودو جيبنديري حديث او مسيده دي انا فامي دون جوم فضيله الذهاب الى المساجد والرجوع منها من الظلم ايضا an fayaltahiqu bil mashi ila nabi fi hayati hollete so neddo yehi to nula do sallallahu alaihi wasallam hebi anora yaade so nula do sallallahu alaihi wasallam wana dewalno sibi ko nabata be nula do sallallahu alaihi wasallam de hono kande yamo Allah hokki nula do sallallahu alaihi wasallam wa fa kam be dudda en ko kebi kande yo denno misir du kanyum du nati do donc e bangal qiyas wana o yi joni dum holli hono yaade misir e nimre dum sabi so hadith goddo an warli bukhari to نادو وي ليس صلاه اثقل ليس صلاه اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ودنا هولكو نيمري كون جولدي فو ولاتون برني نجودي النافقين كو فوتي جولدي فجري جولدي صاف نكانتي نافقي صار نافقي راي ورد سليفنا لازرا راي ورد فطور ولو يعلمون ما فيهما لا اتوهما ولو حبون سنيه بي اندو نو كوني ماج باراجيكو فيسو بي بودان ورد بي بودان هذا حديث رويته اخرجه في مسند الامام احمد ولم تمكن aya o wiido kanko ibnu rajab hal do hal lobba sande en kalika be gadanama karama kambe sahaba be do batte yagol mabbe to nulaado sallallahu alaihi wasallam fostawi le misiri nulaado sallallahu alaihi wasallam wonno masudu mu fu dendum holli karamatul awliya ana wodi ibnu rajab wi wa qad kana ba'd al mutaqaddimin yamshi bayna yadayhi ash-shaytan fi al-layl ila al-masjid bi dawi o yoge beti nodbe wonbe so ana jaafu miside shaytan waran waran du en foire shaytan jati فمنهم من يفطن لذلك فلا يغتر به يغني فامن دم شيطان واسا هم ترادد ومنهم من قل علمه فاغتر وافتن بذلك يغان هم باندال من فامدي ني او هم دم همتم فان جنس هذه سبي ديدو كودي دي كودي تشيكو جي العاده دا كبا ندو وقتي انا هولي فتنه هولي هنسان ري اجاتي من جاتي يغي بن غرام بي مي مي هودي ماني كودو يوينكا هانكي نا فاتشي ديمي ano hono leedi sekaani jimi ko woni leedi ila akhirih de kudde ne do haana hono holade de mutlaqande sabi sheitan na jairir do neddo de fa wade hono jonka mila an ko yalaati ki mojjo Allah jonka de ka do wawi solidade e kudde godde ado ay natudi e kudde godde du sabi dum wala andal buri wadde de do kudde do ah an ka laati ki woli ado wawi wadde dum torata man ado wawi yabande hunde torata o winde hunde fitna ta hule hen illa liman qawiya imanuhu wa rasakha fil ilmi qadamuhu wa mayyaza bayna haqqiha wa batiliha deedo kudde so de kebima won kudde kawniide de matoda e hore maada a fitna na hule hende fa inna jinsa hadhihi alkhawariq yukhsha minha alfitna illa liman qawiya imanu so tawi imanakuma ana mauni warasakha fil ilmi qadamuhu tay koingal makko antabiti andal do ka andal seeda hejata de se tawi ad jogi andal fahiwi hengal woni andal fahiwi ngal andal kitabu sunna ad andi andal kitab qur'an ko salafu en pakitirnum ad andi sunna nula sallallahu alaihi wasallam wa mayyaza bayna haqqiha wa batiliha tay do ay sendu hadisa ay kelude loode ila akhirih ala andi jonka hon di kuddi hemno e bertade nde mbawata tugade e majju o yi wal haqu minha fitnatun aidan fa innahu shabihun bil qudrati was sultan alladhi ya'jizu anhu kathirun min an nas fal wuquf o yi nenno anda fitna an tawe majjum de kuddi ana hen kalkoji hon de kuddi fadum homti fatimata hon de kuddi hore mata so komtir anani yoga ka sey koydi tan an komtir e mimmi hoydi hunde mani ana wada nyande mani de ni de lati mi hoydi jonka hunde mani wadi gendi mani na hunde mani hebi mani ma wadi do lati tan dum homte mi lati ki modjo lati ki woli de kudde fu yo kudde komtoje yimbe wobbe dum hana hono jonka wadde itimadu e majjum ni tan o wi wa qad ittafaqa ala dhalika mashayikh o wi sheikhu bi sufyan ko be fu kawri ko o wi joni ko sheikhu bi sufyan ko be zati mashayikh al arifin as sadiqina kama dhakarahu anhum abu talib al makki hono sufyan ke goto biyeteedo abu talib ibn al makki o jogi dewte makko dewte makko no yaqutul qulub qutul qulub dewte rabaani dewte sufyan kobe hagi ka hadith ay da'ifu je kudde ka ra hen ni buri de do ka famde hadith ay da'ifu je kano ihya ihya julum fu mayre be min ihya ulum din da ghazali de fa bi qutul qulub yogan wi ani mudawwanatu sufiyya o wi kanko ibn rajab o wi abu talib ibn al makki halidum ton sufyan kobe mawbe jom en ande sufyan kobe kali hal ni do rento de kudde fati dum homti ha sami ko lamda la la la la abu talib ibn al makki qari la wa annahum ra'aw al zuhd fihi kama atharu al zuhd fi al mulk wa al sultani wa al riyasati wa al shuhrati o wi kambe mawbe jonka hono sufyan kobe be nefan honde kudde honno be nefirta laamu e kanan kaku e jonka e lollugol ni fa inna dhalika kulluhu fitnatun wa balun wa balun ala sahibihi illa man shakara alayhi wa tawadaa fihi wa khashiya min al-iftinani fi bihi o yiko heewi majinyu fitna so ana jettudo Allah so leedin kini so huni du fati dum laton on fitna o wi jew fo holle jonka hon na hani hulde fati dum laton on fitna andi hunde ka bingal adam ka to anda baajo do ni harta anda baajo ne la ديو سليمان على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام دي او يينو هونو عرش ليسو لامو سبا اندي او وداناندي دي اون وداني مو ليسو غوندي الذي عنده علم من الكتاب نغو ودانو اون وقتي دي قبل ان يرتد اليك طرفك جيلا جونكا ما جانغو ييتر ماكو واري هونو وي وي هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم هي وهبي او كرامه اون وقتي ليسو غو وري تاي مودو كو يادو زمانوجي وي جيو دوم انا جاي برال جومم فو جاري بوك كو الله وادير دوم دي او كرامه دي فو جاري بوك يالا مي يتا منام ينكرا جيتدو يتاني هوري مون جينكردو دو الله كان واي كار يو تيدو داي نان اندي دوم هولي دوم هولبينا دا نهم ترادو mhm mo li dum ni sirinu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam de juula hen taw ni enimre taw foyre wala yani ay babul khawkhati wal mamari fi al masjid hadathana muhammad ibn sinan qala hadathana fulayh qala hadathana abu an-nadr an ubayd ibn hunain an busr ibn sa'id an abi sa'id al khudri qala khataba an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر يروني نفاجوني أوي باب الخوخة تفوى الممر خوخة دي خوخة دي دمال نينو دمال فامر الكنية خوخة كون أصل خوخة وكا دي هنا كوكو والمارة كلا جلتنا هم دمال هو يتخوخ دوني هون لغاري خوخة ذات ذاتية ويأي الباب الصغير والممر يبتر دي في المسجد اللي مسيد دين هبي فونغة دينو نون جونكا دو قال لي جمون دو تنجولا نغارا دون جونكا نارا دون مسيد تيا فوتا كون جاها فيلو يو ما تا مسيد دون يبي نغة دينو دون بيتا دي دين دون كو حالن تي نغار دو دمال يالله دون كيتم وي حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان جنتني من قال وي حدثنا فليح وني فليح بن سليمان قال وي حدثنا ابو النضر ابو النضر سالم بن ابي اميه نويته ابو النضر فيلكي عن عبيد بن حنين وعبيد فيلكي عن بصر بن سعيد بصر بن سعيد المدني العابد عن ابي سعيد الخدري يدي ابو سعيد الخدري وحديث اختلاف سير عن سند مكه وبنقد عن أبي زيد عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد كم من بصر بن سعيد يقدوه كانكو عبيد بن حنين وما بعيد لفوق في اللي والعلم عند الله ولكن كان في حديث وكي يقول لك قال أوي خطب النبي صلى الله عليه وسلم نلاد خطبه فقال أوي إن الله لامر سبحانه خير عبدا أسمني مكره أسم مكره تنوي وإن دين ألا سمني مكره ko Allah sumni goto e maccu be mudum bayna dunya hakkunde aduna wa bayna ma indahu e hakkunde ko woni nokku makko kanko Allah to laharato fakhtara ni maccu do subi ma indallahi ko nokku Allah ko fam nana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana joodi ana kisso na sahaba e mumbe o yi maccu do Allah Allah sumni mo hakkunde aduna e ko woni to Allah to dun lahara ni maccu do subi aduna fa baka Abu Bakr ni maccu do subi ko woni to Allah to ko ما تشي دوسو كونتو التوك ني فبكى ابو بكر رضي الله عنه ني ابو بكر موي ما دحالي حالك اي ما تشي دوسو بي كو نكو الله كو دون الاخره تن ف التعقيب والترتيب ام وقت ابو بكر الصديق وي فقلت في نفسي أبو سعيد الخدري بيم لي هواري أمي هالي فانانيكوي ما يبكي هذا الشيخ هدو وين تأغرك مورد هدو نجيبي أغرك مورد ويد سابق إن يكون الله ورواية بري هود إن يكون الله لا تجونك هنا شرطية أنا أردو أن يكون الله دونك أنا لام أموي تامر دونك جوني عدي لازم الحرف جري وإن حذف النصب من جري نقلا وفي أن وأن يطرد ما أمن لبس ما ناديه لأن يكون الله سبي ألا سمني مكي أمور خير عبدا سابي لام سمني مكي أمور دمتن بين الدنيا هكون أدنى ما عنده يكون نكم دي فاختار مكي الأسو بما عند الله نلال كابتا كابتا قري دي هون نلال إيسا تورتر ونقل قطر مو ألا سمني هكون أدنى يكون نكو ألاكو أسو يكون نكو ألاكو أبو بكر النّي أبو بكر فكتي بوج. يلا هرم أبو بكر النّي هرم وين تروم بتنو لا ركوا قيسكوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد. ذاك النّلا رسول الله هو العبد. ما أنا نقول. سبي هو عظمي الفصل نون. هو العبد. كان يوم كان خبر كانوا كم كون ذاك مكروه. ذاك هو العبد تماتوا. هو العبد نين نون. إن كان هذا هو الحق. من عندك أنا. ذاك نلاد ونكم نارو. يا هكوني ما هذا حالك هذا؟ الله سمني نلاد صلى الله عليه وسلم. هكوني أهيد دوغا أدنى جا إنغورندم. ما أم ما يويا الآخر. كان كون نلاد أسوقك ما يدي. ذاك أوني ما هذا حالك؟ أبو بكر فامي نلاد أني ما يويا هكوني مودمين. أبو بكر اللي هدي أنا ويا. وكان أبو بكر أو أبو بكر من الصديق لا تجي. أعلى منا جه كان كبير مفوج قاعد عنده أنا كبير مفوج فاهم سبي أفهمي هالك أولي أفهمي أمني كوين تمدي ركيا رب إنه لا رسول الله عليه وآله وسلم أنا كنت سأبي رسول الله صلى الله عليه وآله هنا عبدا أنكرا تنكرني أنا هلا هون ممودي هون عندي فجونكا تسكتة بور جو قاعد فاهم لأن عندنا ما هون جوني ممودي وأنا هون أبو بكر كأمي ممن ذكرين كان عندي. رواية قط وري. لأوينه لأوين كان أبو بكر. بل نفديك بأموالنا وأولادنا. من أن كتير ترى جولة لأمين بأمين فو. لأن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيني جزاء منشى لقول مكمل. فقال نلا رواية يا أبو بكر لا تبكي فتيوه. نلا أني جون كهرت رومبرال مانجل فمنهم. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن ويدما أمنا برفوني من دي الناس يمبي برفوني من دي يمبي علي يا أم أمنا أو هيو بشرح البخاري كفو كجونك هنا منا فكو كني من كل كونه وان وقبنا منو كواجو كل كواجو عركو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى برو جوغادي وجودون برو واودي وجودي نقول القرطبي كهال دي لشرح من الأطل قال حافظ ابن حجر هيو بي جونكا هونو موقف فوتوبيكي امننا او كوني مين كول كونينو ان ويدما امننا الناس برفوني من دي يمبي علي يا ام برفوني من دي كان مين لي يمبي جوغاد نيما يا ام في صحبته وماله هوبونيرغول امودوم اي جاودي مود وادود هوبونيردي اي جاودي ابو بكر يو ابو بكر نيدو فو ابو بكر برني مين دك وانا اي بانغال كوبونيرال وانا اي بانغال جاودي انا ني حالكا ke wonu nulaa sallallahu alaihi wasallam bi Abu Bakr de yimko kuda ko iwa Iran en ken Lubnan en gara jodi ar gaddu de de jini biata fi hun feenan taki janno ha min nani jati yo min ah tele yennude si ayam de fi hun dum nafata min tele yennude janno sahabaabe e hada mustahil wallahi min tele tayen de abata ma dawmi de kiddi do leedi ni anginde ayib mabbe fa yimbe den tobe ko do ni manda hala فهمي هلا كان نان أو صحابة جم نور صلى الله عليه وسلم ويني يوم قال دكتور الوان دي أبو بكر دينو نور صلى الله عليه وسلم إيريدوم سابي ميتة تعيب بفوية تعالى إيري نامك أبو بكر ورنيمك ولو كنت متخذا خليلا من أمتي ستويدني من أجوجي خليل وندي واي رادو بردو فو هرتادي خليل نبودي حبيب قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا خليل وندي نارتو فالي خلال جولان فجاسو خلال الدياري فالي جولان برني هي برني جيلي قد فو وانادي اون خليل نساس نولادو يوالا خليل سبحان الله صحابات بينو نبي أمو خليل أنا ني أبو هريرة إن كان يبي أبو ذر إن كان يبي أبو ذر يعني نبي أوصاني خليلي كذا كما كان نولادو خليل ما بين نولادو ولا خليل سبحان الله صلى الله عليه وسلم سمير جوجيتو خليل من أمتي أتوم التاري أمدي لاتخذت مامي جوجيتو أبا بكر طبعا أبو بكر ينجمي خليل ولكن أخوة الإسلام حافظ بي نسخة جود يعني قد ولكن خوة الإسلام قوة قد نقدر أو أصله ده هن عندنا ورشي جنجرني وحرك لورشي كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحد فهو مصير وهي ولكن خوة ولكن خوة سامي ولكن خوة همزة أكمل ما يترنو والهمز بعد نقلهم حركة يشوف تفي فرق لأنه تقل من ضم أودن جنا ولكن خوة صار النسخة دي قلت البخاري أنا قال ولكن خوة أين المتن هذ نون كني وللأصيلي وعليه صح خوة أي ولكن خوة الإسلام صار من شرحه هم من جيم شرحه يلا ابن بطلنا إن شاء الله وعنده خوة نا أودنون نا ابن ملقينون تقول لا لا لا هذا موجود هنا ولكن أخوته نيتهم وقال نقلته ستجمع جوك حركة ورسوك للتخفيف سيا ولكن أخوته أنا جنون سكراغو إسلام أجوني هو خبره ولكن أخوة الإسلام ما ندي ولكن أخوة الإسلام أفضل وما نمر كارم بنعرض وما ودته إجيل منان لا يبقى ين في المسجد باب فتدم الفوه هدو سن سن لي مسجد on jonka yimbe njulan don nara do jonka hon limisinde dami munen illa sudda sona udde damal fu wada jonka nadde misinde fu udde fu sudda udde illa sona rabbi allah anhu nasib illa baba abi bakr sona damal abu bakr sona damal abu bakr on wayi lata de baba on wayi lata de baba baba ko fon gaso adi fodi eh wana way la tar badal way la tar istisna hurum buri han badal o buri way la tar badal way la tar istisna sabi otam mun ghayr mujabin non sona damal abou bakri ngal tan heddo ayo dum holli herto rede abou bakri khilafatu o yikati e saladum en goddo fayoto yo al imam al bukhari li ngaldo damal nikati o wi hadathana abdullah ibn muhammad al ju'fi qala undu wi hadathana wahab ibn jarir wahab du wi hadathani abi abam jantani kam abdi ko woni jarir ibn hazim qala wi sami'tu minani ya'la ibn hakim minani ya'la ibn hakim عن عكرمة أنا في اللؤيد عكرمة عن ابن عباس قال وبي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا رجلتي في مرضه لين يومهم الذي مات فيه مؤماي ليمون ما رجلتي لي أنيو ما فيه علامات عند ابن رجب عاصب رأسه وكبر رهار مكني بخرقة طيب لبس عاصب رأسه وكبر رهار مكني بخرقة لكرة عاصبا اسم فاعل من قول لي فعل ما كنا سابس ونصب رأسه فهم حال من دام بدونك وصفة عاصبا رأسه بخرقة ومحبلي هو رندي لكري فقعد أجودي على المنبر كو حبلي هو رندي لكري هو رندي ناوة هي يجب أن أقرأ لنك لدي جيغا فاجوني سيد هو رمونا يسان ناوة قلت نحبلي حبلي هو رندي فقعد أجودي على المنبر دو منبر فحمد الله ويتي الله وأثنى عليه ورتي جتو جي مكو يوغا دو سينديري حمد ثناء يوغا ني ثناء وديك ثناء ورتي كو ورتي جتو جي يوغا ويلا فحمد الله تعالى على وجود الكمال وأثنى عليه على عدم النقصان علم عند الله دونك حمد اوني دونك انغام كيبال مكو غا أثنى عليه او ويد نقيسا غول ثم قالوا انه وضمير الشأن النفي وري ليس من الناس احد غوتو فلاتاك ييمبه ولا أمن علي يبطني من ذكر في نفسه ينكي من وماله جودي من أبي بكر ابن أبي قحافة وانا أبو بكر نصدق أبيك وأبو قحافة يأتي أبو بكر وانا إندي أبو قحافة وانا إندي كنا يتنصور صار أبو بكر إندي من يعبد الله دونك ابو بكر مون كو لول لي ابا بكر ابو قحافه اودو اندي مودم يو عثمان ننو ابو بكر الصديق اندي مكو يو عبد الله بن عثمان مون اندي طيب صاتي ضع هنا ولو كنت ملاتك متخذا من جوجي تطور خليلا من الناس خليل يمبه خليل وني جيدو كيرتيدو لاتخذت ما من جوجي ابا بكر خليلا ولكن خله الاسلام افضل كواير اغو اسلامي اسلامك افضل دي افضل من كل خله كني بودي جونكا كلا واير اغو خله بضم الخاء فات من الحديث صد عني كل خوخه ودي كلا دمل في هذا المسجد اللي قال غدانغل لي مسير دي غير سوانا خوخه ابي بكر سوانا جونكا دمل ابو بكر قال تف وني جونكا داك يوني يينا من لغار دي كتف وانا ويا فامنا هنا يرى كان له في ذلك الدهر خلة نعم أجوني خلتهم في الغارم ابن مالك يقول لي الإعلام بمثلث الكلام وهي خصلة نوب توما خاض خلة وما بتخليل ينقى خلة وما خلا من كلا إنف خلة كذا صداقة ذوي التحابي أي خلال وانا خصل يجي خلة بنتما خاض إنجا ممبتوان أن يخلة وما ينقاك انا لبنيري بتخليل اجاغاد نويت خله وما خلا من كلا ان كفر يودي هدو يخله كذا صدقه يرني وايراغدو ان يجونك خله وفرجه في الشيء ايضا خله مع خمره فاسده والخله جلد عليه من نقوش جمله كما ترى في خله القراب وفرجه في الشيء ايضا خله خله جونك هنا يولاند بجاس خلال الديار مع خمره فاسده دورم بونكو مسازوم بينو فينيغير والخلة جلد عليه من نقوش جملة هنا إمر القيس يرى وعرى خلل مشهورة ضفرات كما ترى في حلة القراب هنا أجوني وحديثة حقيقة علماء ينفاهي كل ومحلة لا تقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من خليفة جونا الحافظ ابن حجر كان يقول أنا من ينفاهي أنفاته كتاب المناقب bi to won do buri abou bakri matta to won jonkato muñen ko kay no rajabo arande hafiz on dum fo e pamfa bab mutu wobbe non kany en ka ciina hon do jaati waddude hono hey day liji famina hono ngadi fahi day liji ngadi fahi kolloji hono abou bakri as-siddiq radiyallahu anhu tan ko won khalifa yow ko wita mere udde sona damal abou bakri ngal ko mana de abou bakri kan ko won khalifa jo e sabi nula do herriki mo qural tafo wa awma ila khilafatihi nula do sappiki awma ima sappiki faade khalifaku makko bi fathi babihi ila almasjid kan ka damal makko ngal warta misir ngal acce wa saddi abwab an-nas kullihim tamidi fuude wa fi dhalika isharatun sappagol woni majjum ila annahu huwa alqa'im bil imamati ba'dahu holli kan ko la todo imamu tagal nula sallallahu alaihi wasallam fa innal imama yahtaju ila istidraq almasjid sabi horo dinan hasgene warta misir de wakati وذلك في تجريكيت ان كون هنا جولتا دوما جيه مصالح الاسلام جولو بيب يوم خطبه حالي ليهم كد فا هيوي دي خطبه كهلت ابو بكر الصديق يا خليفه جاني سبلي خطبه اردن دوارنا دي وين كيبي wasiki be fati be komtoro aduna fati aduna homtube no rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyande wasiyare mayde makonde zalika shay'a kathira al khullatu hiya al mahabbatu al balighatu al mukhallatu li masalik al ruh min al qalbi wal jasad kay oyndanno sa jeri kay hono khababi wi ko wi dame bi sadd al abwab al shari'ati dame iwoje so pa miside de e we itilege ciude fuude udde sonangal abou bakri nga dum hertagol mangol wonande abou bakr holli o hertorama fi mo hawra e goto denno joni ko artu famede hen yu khilafatu kanko woni khalifa o tengini ni dum goddum kasidu o wi nula ba sallallahu alaihi wasallam wi mo o julna yimbe be hono julde hodum misinde mara wana sabe julde o yoyaho julna yimbe to denno joni dum fu ya dalil ji kulle ji ko kanko woni khalifa ji no la zati safi khalifa ko mako o wi kanko al khattabi o yimi anda dalil futta bi e tabintingul qiyas fami ko tabintinta qiyas e ko rudi tata e rutu qiyas bi ko buri ijma'u sahaba be fu be ngadi abubakar khalifa ji qiyas ko nula do yu julna yimbe ko o qiyas be ngadi tabi nula darni mo darni hoori mudum gilan wuri nula do julna ta yimbe be sallallahu alaihi wasallam nula do nyewi yu julna nula darni mo darni mo o maayi sahaba be do kanyu do ngadi mo do nula do sallallahu alaihi wasallam wadi mo do نعم ماذا عند ابن الملقي ويو حديث هولي ذاك يمبي فامو جي بورو ديرتا دون جونك حديث بيتي دو سمي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سمني ماكرو ني ابو بكر فامي دو هولي جونك يمبي انا بورو ديري فامو جي الله ذات تك يمبي بورو ديرتا وندي سا باب فو موجي بنو دونكي اندي كيو مابي كانكو ابو بكر نو فامي دو heddi be pamay dum non jonga mana burundi ha dum sabi so wi yoga wi hay bawdo hadith so wa yunus ita pamay anday dum do yata ki alimun so wi abou bakri burmi mum fu andal o de woni buri mum fu famu anani yata we jonga ne dana jogi famu wana hono jonga hono jengi hunde ni tan طيب والله شرها بكالي كل فاهي إليهم ولكن ممكن نكتفي بهذا باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها يوني كنجة تنديه باب الابواب دمال دامي يلا جونكا ميسيدي انا جي وات نيره دامينا والغلق غلق او دي ما يغلق به الباب يلا نا وات ني جونكا تشوكودنا ميسيدي ني انا وات ني تشوكودنا نا او ميسيدي كا سوكتاكي دي يوبير تانغار او فوناتا جولا للكعبه ونند سود كعبه والمساجد كي ميسيدادي كديده دي فو بون هغارتن حالدي او وي قال ابو عبد الله أبو عبد الله وني الإمام البخاري وي قال أبو عبد الله وي قال أبو عبد الله وهم ساميت ابن عساكري أصيل توف وقال لي عبد الله بن محمد للمسندي ويكم وي حدثنا سفيان بن عيينة جنتنيكم عن ابن جريج وني عبد الملك بن عبد العزيز وي قال لابن أبي مليك وي عبد الله بن أبي مليكة ويكم عبد الله بن عبد الرحمن أبي مليك زهير بن عبد الله ويته يا عبد الملك لو رأيت وند أي إنه مساجد ابن عباس مسجد ابن عباس وأبوابها أدم مجد أي حتى جواب لوني لرأيت عجبا أي أنك يفي أو حسنا ما كن غرد لإتقانها سب دم مسجد ما كن أرن غرد سنة مسجد ما كن كنك عبد الله ابن عباس حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى fajoni bukhari na heddi halde jonka hono sokugol sudu kaaba ma sokugol jonka misidaaji godde de o wi hadathana abu nu'man o wi abu nu'man jantanimi o en jangimo cili muhammad ibn al-fadl as-sadusi al-basri wa qutayba kan ko qutayba ibn sa'id be en jantanimi bala bi bi hadathana hammad ibn zaid ibn dirham onon ana ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر يدعى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة ووري مكة هتان فتح مكة فدعا ندي عثمان بن طلح on alhaja bi jogi lo choko di sur kaba o fa fataha al baba on omti damangal on jogi jonka hono bibbe kufi sur kaba re ori omti damangal fa dakhala an nabi sallallahu alaihi wasallam nula do nati wa bilalun bilali nati bilal yonodino mako kawngi do hunde fu ko lati xibaru julde mako fu wa usama ibn zaid usama do nadi wondu de mako misirinde don khadima makko kudde ko hasingini fu o yete hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah usama ibn zaid ibn harith wa uthman ibn talha e uthman ibn talha woni jogi do ko fedde jati be to ni ko nanni ri bilali bilal yo khadima makko fi julde du fu kay yilliti lato suudu kaaba ton ti pio tas njulatu usama ibn zaid o du khadima makko fi nanuji makko dano be ka joni be khadima be ka jopataki ayo o do ni usman ne ko nanni dum de fati ummil o borti dum iwde sadanatul bait haybudi suudundu ben o tayi ana jogi bibbe kili suudundu ben jogi non gila jahiliya be teta ka nuna do akie jodi mabbe sallallahu alaihi wasallam fa hande kambe keddori den no joni sunu rasul sallallahu alaihi wasallam nati ton soki yoppi mo sellaga fu an nanjete hono nula do borti mo ni sallallahu alaihi wasallam don ka dum nula nanir mo kankutu sa jeewi al haliji nula do sallallahu alaihi wasallam ti hono no diina nangirte e majjinini siyasa aduna du nangirte e majji sabi sa jeewi al haliji nula do sallallahu alaihi wasallam ti fu bangal fiinanuji maada aduna e fiinanuji maada akhira fu fu andano gorata te jeew do ta be joni burbe be ana khadime mako burbe dum ana hen burbe ben ana hen ana anda Abu Bakr ni Umar en e ko nanne be kan burbe on nadi ben ka be mun khadime e mako daiman o yefu be gonde mako yi ben de onata de o be kasina nata yew mo tawi ana haybidon no holli sa wari nokko tawi o woni horejo horejo o do hana hoynede ay on do nanni dum ka beto fu yepirum en sel sabi jama fu wala to den sur kaba suma refti aghlaq usuki albaba da mangal arani ko sukiri ngal so yimbe ngi nura sallallahu alaihi wasallam naati tonton hun fusina nadde jama o fune hadjata to hun fusina nadde fayi a jonko o wadi hono wadi don ani suma aghlaq albab ay ndi lugari ndi won lugari don bande aghlaq su ruba'in den so aghlaq joni so da wada joni so da yi sum maf'ul ngal soka ngal hono biata sum maf'ul ya mughlaq ayo mughlaq ngadale deet lugato ko fi albab maghluqun ko dunka lugha lahnu ma lugha da'if say maghluqun ka ya ism maf'ul ghalaqanun maf'ul wa ana ismu maf'ul thalathi wa bi albab maghluq la lugha aliya wa ana albab mughlaq sabi aghlaq albab yat ma bi hadhihi albayt liman kunta al-ahkam al-irab fi irab yawm al-ahkam لما لا اقول لباب القوم مغلوق ولكن هذه لغه ضعيف فلبث فيه ساعه نلاد جوديت ونيب لي مسير توسانغا ثم خرجوا بنجلتي معنا بنجلتي كلهم بنجلتي قال ابن عمر عبد الله بن مروي فبدرت كنيمي فسالت بلال لمدي بلالي كلمدي موم دي يلا نلاد جولي لي مسو تونا جولاي فقالوا يصلى فيه جوليت فقلت بيمي في أين هدي جونكا نواهي سراج سورندو فقالوا بين الأسطوانتين هكون نويل ديد قال ابن عمر فذهب علي يهي أمدون جيجتمي أن أسأله نوم الأمدوم وكم صلى الله نفتي أجولي جوني كو بخاري ودير دمان قلتا كو غلق سخو قول قوتا ودير أمبادة جونكا هولي جونكا سور كابا أنا سوكي جونكا والمساجر كي إمسي داجي قوتا دي وي كانكو ابن رجب وي جعفر بن محمد سالت ابا عبد الله رندي ابو عبد الله احمد بن حنبل ابو عبد الله اون كنيا بخاري اون كنيا احمد بن حنبل كنيا مالك الى اخره ها وي كان يلمني ابو عبد الله عن المسجد يغلق بابه مسجد يلا دمل من نواي سكيدن وي اذا خاف ان يدخله كلب او صبيان sahuli fati rawaynat masuka binata pijato on kan ana way guddede o yidunke en shafi'i be dum bi la ba'sa bi ighlaq al masjid fi ghayri waqti al salah miside so wana wakati julde fu ana wawi basi wala li siyanatihi so tawi kon sukirade ngam rende miside ndi donc fati dakiji en nan fati dabati kudde aw hifzi alatihi ma kake misidi ndedu hande fu buri jatti montoroji kany batir ngaji dum doji di fu yimbe so bi an bayi nadde so ngujje mbitta den so na wakati juldu no fu misidi den wawi sokede قال بعضهم هذا اذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدعو الى دون سهلاما دو ميسيد سوكيتي يوغ علماء ام بي دي سوكو هلاما فتي ميسيد دي دونك هونو كودي دي كانا وادير تون وادي ما دو كودي غوندي لي ميسيد دي فتي بامي دونك سو هاسين غينا ما وكاتي جولدي وري نون دونك اودت انن دو جوني سو ني وري فو وكاتي جي غودي يمبو بن تيكيتو لي ميسيد داج يا غار اجي دو وادي ذكر ما دا ma jiddo jonka wadde nafira ma ma jiddo dursitade ma jiddo baliade jonka yibbe fumbiti al muzinaro yalta famin cuko min cuko misidede den fati chatino la on arawi haybude kudde gonde hen de mikoroji gondi hen de montoroji gondi hen de kudde gatali misinde wuybe ban bayi wadde yada hen sa wi ana yalta joni heddi ko min tay sappo e joy kanko al muzinaro yitti a yitti a wala bibbe kile misi kufi misidede ay hay yopiri dum bama man dum yogana billo dum sanne sanne so wi amano e umma fami sindi udde ayya e ni woni yakamina hono dum dum amen o yi wa malikin ko bidu kadalika hono ni ni kin men du ko nan tata ni ni jali jonnon hanasi en ko be kanka ikhtilafu an mu yogawi sokude misidi ana wanya tabi hada yimbe wada wadde ibada yoga mabbe du dannidu wal ilmu inda Allah andal non ko Allah woni ajuni bukhari ka ko waddiri hon hadith marfu o ka sokede sudu kabado sokede woni dum ka hera e jahiliya islam ajuni sudu kabado fu en sokino nura sallallahu alaihi wasallam tawi non wordi o nyimni dum o accidu o hokki bibbe kufede du e usman ibn talha o nyimni dum e jungum dum heddo e jungum ko fe mutlaban kanko usman ka kanko ibn rajab yi anda suru ka ba kisata ke misidade ko dede ko sabi de ko sabi so kisata ke de misidade godde de ko de garrade fa yimbe natale majje de wala suru ka ba ne wana li muntu Allah rewete so ndu soka mala ko bonnata wana li mayru Allah rewete ga sella mayru ga yimbe pewtane mayru fa en kayno no jati ulama en lurdi Allah jonka julde an gasto na gasata denno so ni wordi misidaaji godde de kay mbaawa qisede dum do jonnon e atharu mo waddi arandere o do ni sa yi misidaaji ibnu abbas e dami mudum so misidde wadnama dami so wana tawede udde ni dami de ka gala fayda de wadnama jonka baafi ba baba e baafi mudum e baba no arda man na baafal so baafal gal wada mani fa udde de warra so wana fa udde ka fayda wala hen denno holli jonka sahabaabe ana gado dum denno en kali ko ulama en bi hendu so tawede jonka ana hasinginata hono so misindi uditama ana wada jonka hono so dabaji nata hen ma jonka hono kudde de kana nadde miside ma kudde mum bame so wana non non udite yoppe buri ka jaar o wadde ibadu mum fu nata rewo yonon buri fami alga tayyib khus babu dukhulil mushrikil masjida joni masdaru o dafa mafade e فاعل مؤلم مفعول أجنك ويش فبعد جره الذي أضيف له كمل بنصبنا وقرفنا عمله باب دم الدخول النار قل المشرك كافر والمسجد مسجد لن ينكالي نبتا دي هنا الاقتصال إذا أسلمه جنن تن إن بينا دي الأسير يربط في المسجد هنا جنكا دهار يالنا حبه لي مسجد aye ko do ko buri hubude do ka yalla kefer no wayna den misid ni ta mutlaqan do halaka woni nan hadathana qutaybah qal hadathana al-layth an sa'id ibn abi sa'id annahu sami'a aba hurayrah yaqul ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khaylan qibala najd faja'at bi rajulin min bani hanifa yuqalu lahu thumamah ibn uthal farabatuhu bi sariyatin min sawari al-masjid وي سند ميد متصل فايتو يو امام البخاري وي قتيبه بن سعيد البغلاني جنتنيم قتيبه وي شيخ جمم مكن يو الليث بن سعد دون امام الامام مصرنكو جنتنيم ليس دو فيلكي يو دي سعيد بن ابي سعيد المقبولي كانكو سعيد انني ابا هريره رضي الله عنه يقول امويا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نيلي خيلا كومير خيل دو ودي فرسان ودي بوتشي كوم قبال نجد فرو نجد نجد كلاكو توي من تها ماتوس ياري عراق فن نجد ويته فجاءت جونكا بوتشي دي غادي بوتشي دي وني بوتشي كوم بي رجل اي غوركو من بني حنيفه نجينو امبتا دي يقال له اموي همام ابن اهال نونو ويته فربطوه بكديمو بسارية نويغال من سوال المسجد نوي لمسجد وي بكو حبيراتون ديف وي اسلامين بن نجولدات وي اون جونكا اون اسلامين بن دينترتا وقتي فو غاردو فو غاران دينتا مسجد نجولا وحديثو اتنو كي باب الاغتسال اذا اسلمت دم بايا في انجينو دو بتا جنن اجوني علماء ان اللوري ناتوغول كيفيرو مسجد yogawi o mo wawi nadde mutlaqa misidaaji dif on bi be wawa nadde mutlaqa on wabe tafsil hono shafi'i yankobe bi al masjid al haram ni dum ko wawa nadde sabi allah wi innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram dum lutti jonka hono misidaaji keddire de waddu ga mo wadde waddu fayni tayyib jonnon anda won hadisa jika ar heewi hon o do hadisa ni kollowo islami an ana kefer no wayna de misidi ka yalla e dungi al islami an nawana heewi bi o wawana de ka sina dungi al islami sabi jew an warto abu dawud to wafdu saqifin ko be jippiki le misidi de asara badrinde de be garno sotti sottande dun ka zalika le misidi حديث جبير بن مطعم ومجيا وارد فا سوتي تدهابي ونني نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جنغا المغرب بالطوي وكتاب المسطور فهمي وطوي وكتاب المسطور وي نين وني ارانكو اسلاما كناتي لي برنم نم لي ميسي تو ناني تو كتاب العلم تورو ان جنغي ناتو غد امام ابن ثعلبة ميسيده تون حبيتو غيلوب مكو ولم دي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتاج الاسلام تغال من مسلم den dum hollinde on natata ndeka ndeko wana cilmudon aywa den dum sabi so shafi'i wi a embayna demiside de masjid al haram onon ko embawa waka innamal mushrikun najasun fala yaqrabu al masjid al haram o holli embawa ka ikhtilafu ana hena kuni modiba san wa bi rukhsa misidaji goddi fu abu hanifa ta shafi'i fu ana hen riwayatu ahmad tutu hewbe jitinimo كافي المسجد اصحاب الشافعي ليس له ان يدخل المسجد الا باذن المسلم كاشا اصحاب الشافعي كو بي بي دوم فوي وند واوا ناد كاسو الاسلامي دونا ناكي مكو سينو هبا دوني تو الاسلاميه وقال بعضهم لا يجوز للمسلم ان ياذن فيه يوغا دو الاسلامي هو دو دغانتاكو مو دونو مو ناتا مسجد سينا مصلحه مصلحه وند هون قران جانغيتو تفسير اني ودي لي مسجد كفر ورفانا حلال دونك اسو ناني فو اومو جيكيني او سلمى ma jonka dañ ko o mojjini ani kura o boni kanko woni andan do kura ngaji o woro mojjina ka o wara wanata tan o jodo mere o sultino o nyaamo o yara dum ka ben don ulama imbi kasata fami aya on gabbi itlaqutu ka dum fu masjid hil masjid al haram oka daganta ko mutlaqan ne dum no kefer nata oka sabi oka ko dum ko nasu ni hunde labu dal qur'an dum ka daganta ko سبي إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الحديث بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك أصحاب الرأي بيندني هذا خلاف مجرتك يلا مسجد المدينة دينه كان يقول ما كان يقول قوت من أولا كا ويجب أن المدينة دي هي وتنتهي ما كان كا ابن رجب يقول أنك سلط نكو جنبيد أن جوني هذا بنقل لي مسجد دي فنما المدينة دينه den non ga de waawi hetnere ne makande kessi de waaw ay anda maliki ko be non ko en kambi fati onata misi kefer natta misi de fess ko misi de woni fu natta anda du e be jogi salafu en sahaba be ko be jogi betti bo masala ijtihadi en kejo e be jogi salafu en fillahi umar ali abu musa e umar ibn abd alaziz bi be natta fess be dalli noriki ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين wala fu burdo toñudo gila e kadudo misidaaji Alla de no inde Alla wowle hen so yehi wurjinde misidaaji de so kharab hissi ma ma'nawi e hissi oni woni wurjinde misidaaji jati ma'nawi o woni wiide jonka hono julde wattake to be ngeñantaabe no be naata misidaaji de sonaabe kulbe mana ayo holli be naata so be naati du o xifu be kulbine be njukke فيكون في حال دخولهم ما نتاي نبي ناتات نبي حلبه سالام يماتي يلا جوكتاب غول دو كونغول يوغا يي دونغول يوغا نو لا اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين غادي هن دون دو جودي بي او يوكو ادي تغال مودوم كودي تشكيتي دي غادي دون على كل حال كونغولي انا هن او اي جاتي وانا نسوك انا كوي كان نسو نسو ما لا يقبل الاحتمال وجبتا هنا احتمال sabi hadisaaji goɗɗe aɗa mbawi hertindemo tawi jonka so alhilami duganiki mo fo on wawi nade lémissio nde wal ilmu inda allah wi masjidul haram ka jumhur fo haɗi ɗo misidaaji goɗɗe Malik e Muzani mbi ɗum woni konngol Omar ibn Abdul Aziz yoga yehi faade e dagaade so a ƴeewi Bukhari zaati ken jaati ɗum woni hono ko yehi dow muɗum hono dagagol ngol ay aya mbiɗen ɓe dalinori ki ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ibnu kathir wi inna hadihi bisharatun min allahi lilmuslimin annahu sayudhiruhum ala almasjid alharami wa ala sa'ir almasajid وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ ويعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز الله هذا الوعد ابن كثير تفسيري ووي كوني ما رمى كده هنا كان بهيثر بجونك هنا ورجنو إمسي داجة بأن ناتتا إمسي داجة دي سوانا بهول بي ما أنا الله حقا أسلامي أم بأسم بي فاتا يبناتا جونك هنا مسجد الحرام إتنامون سناتا بهول بي دوني ما نموت جنو سلوني ما رأيه oyen anda du kasi anna ayatuhum nazarat fi sulh al-hudaybiyyah ala as-sahih li sulh al-hudaybiyyah anna ayatuhum nazarat fi ala as-sahih wa qad taqaddama fi al-hadith anna al-mushrika farra min abi basir wa dakhala al-masjid fa kana dhalika ba'da sulh al-hudaybiyyah da sulh al-hudaybiyyah ne non jippi tegal sulh al-hudaybiyyah ne yew dogu be warde ga nula sallallahu alayhi wa sallam li misri be tayinula sallallahu alayhi wa sallam be hefer denno hono ko bukhari en jehi do mun tan mun en ko dum buri jitude ka wana hono jonka wadi mbiside jollori modum wana way bamde kefer biya jew bukhari ani jangale misir war ni fa nana ak fa nana bukhari jangete do gadda ko nana baldi tetti la allah silma won silmi do sabe do ni hon wal ilmu inda allah yan non andato allah woni jonka don ko bangani en na khuz babu rafi'i as-sawti fi al-masjid damal bumtude sawtu mun le miside ay o taje hen hunde ne wonno ikhtilafu ana tajude sawtu le miside rafa sawtu bil masjid bumtude jonka sawtu mun le miside حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أي من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم aywa fajoni eden jokki dum dum babu hukmi rafa'a sawti fi almasjid o fi almasajid abu zarir fi almasjid o yahaddathana ali ibn abdullah ibn ali ibn almadini qala o yahaddathana yahya ibn sa'id ibn alqattan qala yahya wi haddathana aljuaid ya juaid ya mujaid ya juaid ibn abdurrahman wa ja'ad tasghir takbir fu anhum الجعير بن عبد الرحمن بن أوس قال أوي حدثني يزيد بن خصيفة يزيد بن خصيفة جنتني من يزيد بن خصيفة إمامك ودمبتا صانو أبيك عبد الله يزيد بن عبد الله بن خصيفة وفي اللي كانكو يزيد عن السائب بن يزيد يودع السائب بن يزيد الكندي صحاباجو كانكو بابانيو يزيد بن خصيفة وي قال وي كنت ملاتك قائما ودي نصف قوة قوتي قائما سيبقى لنقال كنت نائما كنت نائما أنا جيت إلى أم رواية إسماعيل بيد وكنت مضطجع لم يأت كنت مضطجعا ملاتك جون كامل لذيذ أين الحديث عندك؟ كنت قائما في المسجد فحصبني نعم وي ملاتي جون كان مدريد في المسجد فحصبني رجل حاصب وني جون كان هنو ويرتون كركا فحصبني رجل دي أي رماني بالحصباء قره قره ويروريكم بالحصباء هر هجري فنظر في يومون ويدريكم جون كان بم جون كان حصباء ويدريك فإذا جاك فجائية فإذا جاك عمر بن الخطاب وانا جون خبر أمويتارو فإذا عمر بن الخطاب حاضر نواقف تومي عمر بن الخطاب كنيون فقال عمر وي أني سائب اذهب يه فأتني قدناك بهذين ما ندي بهذين الشخصين بيار غور بجلو بثقي في ينكو بدوه النواردي لي مصنف عبد الرزاق يوور بجل أني يا وردنا يام عمر ويمون فجئته قدمون بهما يوربه قال عمر وي من أنتما أنون هب أبو الوقت ابن عساكر ممن أنتما هب جير نادو ويب من أين أنتما أنتما أنون جدو بي من أين هتو يدو قال بي من أهل الطائف من جيدون كيان طائف طائف من إيه قال عمر وي لو كنتما وندو أن لاتك من أهل البلد يدون كيان جيني دي البلد يؤدي دون كيان جيني دي المدينة لا أوجعتكما ما من ناون أن من ناون أهدو جلدان في أن فانا وسمدين بنجي يوني جواب سؤال مقدر أنا أيهون نبي كسابي صار فيهم كسابي صار من جاء فيهم وي ترفعان أصواتكما أرم أم تسوت وجمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمسير نلا رسول الله عليه وسلم ده هنا نيني فمن هنده يهو به جيجي لمسي نور الرسول صلى الله عليه وسلم دي تليفو دي مون انو غولا غاجي تيجي مودي الى اخر نهار نهار لمسي هان نهار دي ربما عبر باصواتكما بالجمع دون صوتيكما بالتثنيه لان المضاف المثنى معنى اذا كان جزء ما اضيف اليه فالاصح ان يذكر بالجمع هنا الله فقد صغت قلوبكما بقلب جزء ندانكنو فاهمين اصواتكما صوت جزء ندانن وان لم يكن جزءا كاسو انا جزء نون فالاكثر مجيئه بلفظ التثنيه دونك ورد التثنيه هنا جوني صلى زيدان سيفيهما لانه سيف وانا جزء ما بينه كم قاعده ده وقاعده النفس انت افهم انه يقول اي قلب ولا جاي جنس ندانك وندو نبي ديرو نينون عائشه كان حفصه انت توبا الى الله فقد صغر قلوبكما دور جوني بيدي رسان ترفعاني أصواتكما أي أي جنون فإن أمن اللبس جعل المضاف بلفظ الجمع كاثي هنا جون كهون روانا رندور سبيجوني سويا مسال الزيدين سيوفهما أنا أي تاي كافاجي كيو دي بنجوجين نصابي سروكا واتتثنية نو يتثنية وإتت وإتت جمع كاسو تيوي جيبو يا أنا هوالا رون فيدو هنا دي وانا هنا كو جيدا هنا جزو مندو أنا وعي الجمع دي يعذبان في قبورهما دي وانو انا عند قبرك غوتك قبر غوت ني تاورت دون جونكا فامو قاعده عربيه كي وانا فوسان فان قاعده فو طيب ما شاء الله ماذا طيب ساعتي جوني كو وي لو كنت ماكو اراني كو دم هولاتا holli umaru hadin dum betade dum holli neddo mo anda humude du so neddo anda kiti humude fu hana ningede hana ne ede du sey be anda no be anda no kite de ayyo ay joni tan ko bukhari waddi o haditha wondure ne o saji wana marfu'un saji halayn hal nur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko sabide hukmu rafi ana famir sabi umar fa sappana neddo wi fiyan dum مهمنا تراكو سناتي أمر توقيفي توقفون هنا وأنا وقف إتاني النبي صلى الله عليه وسلم سناتي أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يدو يرتاكو من هدم مثيرة نبض أيه سؤال عمر ولا تونيو اها فهم لي آية القرآن يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم. أي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أيوه ويكن ويل على البخاري يرى هذا القبيل من المسند ما نص صحابة حالي هوند لولوند افامي ما نيمني هوند فو كو ني نيو باتا ادوكي مدينه فو دون صحابة وومبي دون بي فو دون هو رفعن اي نن كادو حالا جوني انا فامي هون كو علماء امبي سد ودي هون جونكا حد الزنا ما كو نندي مودو نسال الله السلامه عياذ بالله سو تويد جوم جوم فو سلمي ندا جو ندا جيار فالي دي سين o silmi tagal o silmi o wadi zina onanga o kanko ko andale mo harmitu haddi itataake makko sabi no ayte o gongatono killa ka so tayede leedi alislami on o wadi dum o yo anda o andal na harmi on otta ke haddi itate makko nan o yo holli le misire sa yidi finni neddo hunde da way bamde jonka hono hasa don ka horo hadira be rodado وي وقد كان ابن عمر وي عبد الله بن عمر لاتك اذا راى من يصلي ولا يرفع يديه سو ين نجول ام تتا جولي مود وانا جول نب ام تسا حبر اسا نان كوبي ري يوب هو حسبه بالحسب ومن هر هجر او يدرود فهمي هوني يي يا ماذا عند هؤلاء ابن رجب عندنا مهلي لي وقد كرهها بعض العلماء المالكية في المسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في رفعه جوني قمت قول صوت قول جوني حال أنا قمت قول صوت قول جوني لي مسيرة وجه جديد نون أنا وايت قمت قول صوت قول هنا ذكر إجند القرآن وعزو عندي ديمب مني درسته ومني جونك وعزو ديمب لي مسيرة ومني جنجنا لأنهم دجوني إن بتشن أم ديو بتشريت ko laati hen dum ka miside nde fu an hasingine e majju hon noddinago dum ka miside nde fu hasingine en e jonka iqama darrugol ma almani ana dari ana juuna yimbe ma jonka khutba dum ka miside nde fu fute majjum do ka sawtu ara pamte hala wala dok sabi wori le hadith muslim to nura sallallahu alaihi wasallam idha khataba ala sawtuhu washtadda ghadabuhu ka annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum so nura don khutba o towna sawtu makko o tikka asikan o jertino o kuno asikan kuno o yide so wi yimbe kuno anni warfa hippo on wi kuno o wari e mon bete wari e mon kikide so o mo janga kanko nula rasul sallallahu alaihi wasallam du njenti mokki annane fa sel la misidu to faami ayo joni so tawede hunde de wana mo sala misidu de funo so tayi dum torra wadobe de walle misidu de ana torra hono masala joni antan julata al julna horema sa wulli sanne fu zikrobe anado durtitobe anado dali otobe arado fu ada jiba dum en dum ka wiete le na sawtuma o fati wo fi mo bele misirende aywa rafu sawti bil ikhtisaka jonon finanuji aduna nitan dum ka yoko hada dun ko umar hadi kon en ni joyte de gaajo gaajeteji politique de gaajeteji aduna de ila akhiri sawtu an tawale misirde dum woni ko hadi ko hono masala nen kali do hadisaaji hono insharu dallati dum fuka dalle misire homma tan kam hunde mani majjunde hunde mani am hunde am majji ila akhirih yeruni wana hala hono podo diral le misire mako nan e mudunka o wi malikika kanyum ka fi bamtude sawtu mun andal le misire wanyi dum wa rakhasa abu hanifata jonnon abu hanifa mo le malike ko be jati muhammad ibn maslamata be bi so andal non ka fu basi wala ani yo jengino le misire sotu mun an toma ko nandi mun dum basi wala hen e yeruni ni jengino betade kiti an ngal le misire al qadi an taji kiti le misire so qadi taji kiti le misire ne dum mandi tan e hono ko miden joni ko taji kiti le misire ah hada al jismu anta hal ni der lendukum jizu akhar an nas idan ati al jizu don kama na pamtu le sawtu ko umar yankiri ko de so tay haaje wala hen sabi joni ko ngaddon li bukhari do biiden umar yankiri pamtu gol sawtu halaka ko o yankiri pamtu gol sawtu gol den no holli dum pamtu gol sawtu gol wala fayda non hono halaka tan no dum wardirni wawa hollude so wiaka e beni jangina ton ma e beni bazo ko woni ko jiti ko kaade hono waza golle ne goddum ko nandi mun ka fu dum ka joni maslaha nafo fe sana fay mi sirni fu an nafa heewbe نكا إن شاء الله باس ولا إيمان جنة العلم عند الله. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفع أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سقف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قرأنا هذا الحديث قلت ما أدري ما أدري عند البخاري في الفيلنا حديث أجفاه كان يفيلني دفو أما تنجون كهون قلت أمير أنك أنا أغاني أيو. قال حدثنا أحمد وغير منصوب ودم بتيمور جنو وري رواية قلت يودي ثربري. حدثنا أحمد بن صالح قال أوي حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب مصر كيرو قال أندوي أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال ابن شهاب وي حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه أبيك كعب بن مالك صحابة جو أنصارين كمدينة كشاعر جموع قوات الثلاثة الذين خلفوا أخبره همري الله الديوان نعم قد يكون أنه كان قوات قاض ابن أبي حضرد ويمتنكي ابن أبي حضرد وكي مطبوع لا أدري ويمتنكي ابن أبي حضرد عبد الله بن سلام دين اليمان له قوات دم عليه أمكو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لمسجد، فارتفعت أصواتهما صوت جمبتي حتى سمعها فانرى أنني صوت جيت حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وان الهادي نرى في بيته أن ليسوا دمور أي أم تقول صوت نقول فخرج إليهما نرى الهادي دون كون هادي دون دي كو سبين بين أم تقول صوت نقول كو هادي دون سبين لرنغ لو تجل دور الهاكو نمات aya onani sawtu o do ummi warde ko ummi warde ko yankirde sawtu onon fatimila wa hadith ala falla pamtugal sawtu le misira torra wala imut fa kharaja ilayhima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta kashafa fuhu kiti an sijfi en kalno mbi sijf onon ko ite rido joni ko hujratihi suduma kondu wanada onoddi an hono yete ya ka'b ibn malik na ya ka'b ibn malik ya ka'b ibn malik كسابي ها هنا لا تري مضاف يا كعب ابن هنا لا تري مضاف ابن او مضاف هنا كعب وك انا مضاف وانا منادى وك نجي الحالي منادى كعب اي مضاف جون عندنا هنا هاني يد ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن أصل أكا وما يتضم في محل نصب لونه مفرد علم مفرد علم وما يتضم كهون لونن أصل أكا ضمن وابي نصب ضم وافتحن الوابي ده يا كعب بن مالك يوم كتوجيه من دم هال أنا هنا من عند البخار لو محل وجوه هم يبي ابن مقحم ولا تهون جون كهون أضافر كوني مهم وطن وجهي أنا وجهي دي فارغ كسر. الدقيه هنا أنصان. لازم أجوز تجمع الناس دي. كان كويف قط. فهمت؟ طيب أين نحن؟ لأنه أنودي كان كنولا رسول الله عليه وآله وسلم أين نحن؟ أنودي جونك كعب بن مالك فقال كعب لبيك يا رسول الله جاب أقول تقل جاب أقول يا رسول الله مجابك ما دون مجابك ما تشلي تشلي ولا فين دواتر فأشار أصبري بيده جونك مكو الكريمة تدنونك بيده جونك الكريمة المباركة أن ضع الشطر ولن يوغى من دينك إن يماني مارد دون ضع وتعجل قال كعب كعب يقرف علت ميودي وانا ميورانكم جبي ميودي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا روي انا هالد ابن ابي حضره قم فقده ام يوم ما ما كنت فامي نن ام جوني هولي قال مكو او غاردو فو او تاجا دوكو غودو غدي لي ميسيدين كو هولي جونكا هون بامتو صوت مول لي ميسيدي يوكو هادا نون دوم او وري جونكا فو او تاجا نان ما علمت شيء. طيب هي باب الحلق والجلوس في المسجد جوني كو غالتن دو دي ودي حلقه دون جونكا هون باتوجي لي ميسيدي batuji di jonka masalan hono yimbe jodo andal hono ni modi bo jodo yimbe filo ngada hono hotondi jonka ngada dorsuji ma jonka sawrugol fina nuji latiri hono fina no islami fu wal julus fil masjid ya warda jodo le masjid yalla hudun hala halam. Hadathana musaddad qala hadathana bishr ibn al mufaddal an ubaydillah an nafi' an ibn umar qala sa'ala rajulun an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa 'ala al minbar ما ترى في صلاة الليل؟ قال مهنا مهنا، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به. يرنيني فاجوني سند ميرن جونكا قبل اتصال فايتو الإمام البخاري أوي رحمه الله حدثنا مسدد أوي مسدد بن مسرهد جنتنيمو on du cheikh djum mom ko yobbi bishr ibn al mufaddal wi famina bishr jantaniirum bishrun du cheikh djum modum mom ko yo ubaydullah ibn umar al umari jantaniirum on ko jokki hadathana ubaydullah an nafi' nan yude nafi' mal ibn umar an ibn umar abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu qala wi sa'ala rajulun gor god lamdiki an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hafiz ibn hajar ni kanyum heba inde gorko gorko lambido wa huwa wadal hali nula sallallahu alaihi wasallam ala al minbar umdo minbar o wi ma tara tara o an wayte jonka hon tara murayu sabira murayu ni yata rayu raa malik kaza raa shafi'i kaza ayo an wayte hon raa mo jonka hon ma ana alima o hudum anduda ma tara hudoni jonka hon rayu ma da في صلاة الليل جلد جمع قال نلا رسول صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى جلد جمع جلد فإذا خشي الصبح سجوله لبيته صلى وجول ركعة معنى واحدة صلى واحدة دي صلى ركعة واحدة وجول ركعة واتر فأوترت ركعة واتر دي ويترنم أوترت له ما صلىك وجولك جوني حجة وانا شافي يمكن يبي يبدو فهم دي ويتري يركع على واتر مالك يمكن منهم بي يبدو فهم دي ويتري ده يركع على واتر دي شافعي أرضي مالك يمكن كان بيسا قروف عن قد ويتري ويتري فهم أود الركع جديد تف كبا أود ويتري أفضل أمور عن يولا واتر تر شافي ام كوبي الله كل حال كوديالي دونك حديثن كوبي رفو دون جاري سبي هنا ووتر ويتري اوكي دلاج مون نكبي لي حديثا جدي دونك ما نسد امي كتا ويتري جولي ووتر تام هو كو شافي ان كو امبي دوكو دون بري سلودي دليل ولا كل لو واني دي ماجو حديث بي او حدا ما عن البتيراء اون حديث ضعيف ترفو الله سيدي ويتر تام امي كا جولي ووتر غدوم والله تبغي فأوتر لهم وصل أمني وي حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مهنا مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد إن قرن هال دي هرم حديث أهل لجنك هنا حلق إذن بسبب باب الحلق ما نجيب من قرن حلق إذن جمع حلقة كأوي على غير قياس دي حلقة جنك جمع ريد حلقة نين هرم قياس مكو فعل وفعلة فعال لهما وي سند متصل فايته البخاري وي حدثنا ابو النعمان وي أبو النعمان جنتني لا وصدع لا يضرك لا تترك لا تترك قلت لا تترك. محمد بن الفضل قال وي حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا قره قره جاء ووري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ون الهال نلاب يخطب ومخطبة ومنبر فقالوا كيف صلاة الليل هنو نجولد جمع فقالوا مثنى جديد فإذا خشيت الصبح سأهلي بيتة فأوت بواحدة برا ووتر ووتر أي توتر يتوتر فو أنا قصر سأي توترني جونكا علاقة جونكا يرفع يلفظ محل مكة يجر سبي ونعت ونند واحدة ونكرة ساوي توتر دون ذلك وجزم في جواب الأمر أي أوتر بواحدة توتر إن أوتر ساوي ريف توتر نيرت ما قد صليت كنجول داكو. قال الوليد بن كثير وي وتعليق مسلم وموصل وبي حدثني عبيد الله بن عبد الله بن العمري أن أباه أبيك عبد الله بن عمر بن الخطاب حدثهم جنتني به أن رجلا قره قره نادى وإيونك ندين الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أم المسجد قيل أيوه دونك هلوم جوني هلت ود تحلق هلوم هلت جوني هو دير حديثاتي بخاري نير أن ذكر نظر مكو أنا سيبي سن لحالي هون دفو أفامن هون دونك هونو نيوك ودي وانتو كل ما نقول ده، سو نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حديث هذا إنجري أمدوم منبر، سو أمدوم منبر مين حلقة إنجري مني فيلوري مني، ومن لي منبر جون كجماعة أوفو مني فيوتي من هوني كل ما أنا مور، يا نمودي بدو على جور أمي سيدي يبي فيلورو، هلا مسألة دي، دم هولي دم دقي، دم هلا تاني، كجوك، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه وحديث إن جنجن من الكتاب العلمي كالولو فاجوني كوودري مطاكو جوار عدلي مسير تري أنا جنجن يمي أنا بيلي بمواتن ونكو أجيدي تبين تندي لما أنا واعي نغردو لنطون مراد مكو يورو حديثة وي حدثنا عبد الله بن يوسف دون التنسي ومن الشيخ جمكرو وروي قال أخبرنا مالك مالك الإمام الإمام مالك ومن الشيخ جمون إمام مالك ودو الشيخ جمون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة من ينسي إن قرر جمون ومن يتي إسحاق وهم أبو إمام مالك أن أبا مرة أبو مرة يزيد ويتي مولى دمدنا عقيل بن أبي طالب أخبره همريم عن أبي واقد يدي أبي واقد الحارث بن عوف يدي أبو واقد الليثي كن يتقون يقولون لك إنن الحارث بن عوف قال أوي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف أولي فهر بين أضاف يدي نرى رسول الله عليه وآله وسلم في المسجد أم اللي مسجد إن جنجن كتاب العلم تؤمن بي والناس معه يمئن قندي أمكو donc comme jodi film jangi na yimbe mi si de majlisi attaque to mawazu attaque to dum sala de fa aqbala thalathatu nafarin donc yimbe tato pewti warde fa aqbala thanani de ngar non de dido be ka pewti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun goto ka yihi witti fa amma ahaduhuma kambe dido warbe be goto mabbe faraa furjatan o yi jonka hono yolande ko yi donc ayo lande le jama on nokku do natete le majlisi o fa jala sa o jodi ha fara furjatan azada indakum fi halaq fi alhalqa halaqati o kan ka yataken mbinun ka lugha dhaif san halaqatuka jam halaq la bo ko eta yata ah ya la on wadde dun lan hada laysa indi ana ma'i sharh alqasd allani alan unzur huna الا في الحلقه ودي نقدم ايوه ولي الاصيل ان الاصيل يودم اللهم صح انا هنا ايوه ودي مود من دي قصد الله اني نفهم لكم ايام نتهم دي نسخه اه ودي لي دون وي فراء فرجة فجلس وي ولي الاصيل فرجة في الحلقه باسكان اللام فجلس شرب بخاري ودون برد شرح دون فتفتهم بردم لو كان كو اشاد الساري اوكي ودو دي هنا روايه البخاري يا يونس متن ورك ني ودر لي شرحون واما الاخر غد او فجلس جودي خلفهم تاغل ماب ايوه جوكي واما الاخر كغد او فادبر او كوج ذاهبا على علم كو جهو فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد سونليرنو ان نولاد تيلينو كو سونليري كوند فلما فرغ رسول الله نولاد تيلينو كو لاتي ام سونليري سو خطبه نون نا او جينينو ويمبه كتاو اون وندي فوندي او تيلينو ده قالوا الا اخبركم يلمي همرا عن الثلاثه اصيلي ودي يعني النفر الثلاث يلا ميحالنا اون جونكا ييمبه تاتو بيال حالي مابنا اما احدهم غوتو مابي اوني فاوى الى الله وموبي هوري ماكو واردغا الله فاواه الله الله دو موبي مو اون جونكا ناتور لي مجلس وزاتي واما الاخر غدو فاستحيا او ياغيك فاستحيا الله منه الله دو ياغي مو اون جونكا واسي جوكو ديمو او ياكي ياد او ياكي ياد وري جودي سيرادو اي الله دو ياغي جوكو ديمو الله دو جوكاتامو واما الاخر كغد او فارد او دورتيكي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جو ان عندنا ييمبو فارد الله عنه على دورتي مو ان كان حديث او دون دوني من فلي كتاب العلم تو تم هولي انا هول بني تواب جونكا هونو بتوجي مجلس جي اندال حالته دي تاوي ضر هو ولا ويتي لا يمودم سينا هيلاك اندال تن من هول بني سن سن سن نان دون جونكا الحلق والجلوس في المسجد سلم الله صلى الله عليه وسلم من يمشي جدا في لي مو هكا يمبي عند حديث غرو لي مسلم حديث جابر بن سمره نلا ناتي مسجد تي يمبي انتون بحلق ومالي اراكم عزينا كسابتم لي هنا عزينا عزينا وان جونكا سيرب ما انا مون دي بنغا وانا ما انا دي ها عزينا يضين وزن بمعنى ايوه عزينا جماعه جي فعز العزاء ان يستدام عزاء إذن أنا جم أذين تام أنا يوم في جن كان جعل القرآن إذن كون ظاهر ره هنا كوب كيري كوه ما أنا بعكر بكارة ده بعكر أقول لي مسيرة تون بدي تون ما أنا كوبير إنه وأنا هنا بتوه لي مسيرة سطعي ده أندل ما كون عندي إمور مسلا تا وأنا تون كوه موي والعلم عند الله أندل نكو الله أدو أين هو هنا رايت لنا جواني وعدى جواني هنا نرى صلى الله عليه وسلم جماعة فيليدون كأولي في كتاب العلم لأنه جالس والناس معه إذا أقبل لأنه نيواني على عدد بخاري أي حديث موردنا كتاب العلم أو إهن توري وارتر دي عن الرواية سبي آدم أكو كانكو بخاري دي إن كالي كيلي كيلي دل نرى دي كتل نيوء دي فافر نبرا الله تمو بيئة تاكو ساسين جنجم بخاري فامن تنى بيئة دي wana hono jangi dewte tipu yikine to na nata sharhuji ay yufo e ko jangono na do bama dewte hadisa do yido nemno hey ibnu mulaqin ka ijma'u wadi jati rum dagi le miside nga tahalluq e joodaade jonka hono miside hono jonka andal en zikru en ko nandi modum en طيب نترك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.